أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء والشهداء والصحابة أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ البغوي: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين: باب اختيار ذات الدين. قال الله سبحانه وتعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله عن نعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربعين، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاصبر بذات الدين طربت يداك. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن زهير بن حرب وغيره عن يحيى بن سعيد. إن شاء الله الترجمة حدث الشيخ الترجمة الأول يقول: باب اختياري ذات الدين. ذات الدين يعني أن الإنسان إذا أراد أن يتزوج يبحث عن المرأة الذي فيها الدين، لا ينظر إلى المرأة التي فيها الجمال ولا التي فيها الحسب من ناس كبار حسبهم، نعم، ولا ينظر كذلك إلى ذات الجمال ولا ذات الحسب ولا ذات المال، إنما ينظر إلى ذات الدين، لأن الرسول قال: فعليك بذات الدين. فعليك يعني إلزم ذات الدين. ليه؟ لأنك إذا غبت عنها حفظها بأمر الله دينها، حفظها بأمر الله دونها. لا تفعل الزنا لأن تخاف من الله، لا تفعل السرقة من مالك لأن تخاف الله. كل شيء مدامت فيها خوف عليك بذات الدين، صاحبة الدين يردها بأمر الله سبحانه وتعالى دينها. لو أراد أن تسرق، كل إنسان حتى الرجل إذا كان عنده دين يخاف أن يأخذ من أموال الناس، يخاف أن يأخذ من أموال الناس. إذا الناس أتمنوا أن يقسم هذا الشيء بين الجماعة، لابد أن يساوي بينهم ولا يأخذ منه شيء، نعم، لأنه يعرف أن هذا حرام. الدين يرده. فعليك بذات الدين، فسار الموافقة بين الحديث وبين الباب في قوله فعليك بذات الدين، لأن الرسول عليه السلام أمره بأن يلزم. وقوله تربت يمينك، هذه كلمة تقولها العرب لا يريدون بها أن يدك تصل إلى التراب أو أنك تموت تصل إلى التراب، لا، كلمة يقولونها من غير أن يصدرون لها معنى، دائما تأتي في أقوالي تربت يمينك. نعم. طيب، قوله لحسبها، قيل الحسب الفعال الحسن، الفعال الحسن، الفعال جمع فعل، الفعال الحسنة، الفعال الحسن للرجل وآبائه مأخوذ من الحساب. الفعال الحسن يعني على أن دائما من أبو وجد وجد وجد وجد وجد وجد حق إلى الآخر، كلهم يلزمون الأدب ويلزمون الفعال الطيبة التي لا تخالف الشرع، لا تخالف الشرع، فيقال هذا ذات حسب، صاحب حسب. ليه؟ لأن هو ووالده ووالد والده ووالد والده ووالد والده إلى الآخر كلهم أصحاب دين وأصحاب خوف من الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب، وذلك أنهم إذا تفاخروا أدى كل واحد منهم مناقبه ومعاذر آبائه وحسبها الفعل الحسن، يقول كان أبي كذا، كان أبي كياي كبير، كان أبي كذا، كان أبي كذا، كان أبي كذا. والإنسان لا يسأل عن أبيه، يسأل عن نفسه. كما يقول الشاعر. ها يقول هناك ايش يقول؟ المرء لكن لا تقول لا تقول لا تقول ايه حسبي انما حصل انما ايش حصل انما اصل الفدا ما قد حصل انما اصل الفدا ما قد حصل الذي حصل الان انت ايش فيه هذا هو حصل انما تشرفك الاعمال تشرفك الاعمال ربما يكون انسان عبد لا يسجد بالفروس اشترى ربما يكون يفعل افعالا حسنه يفوق عن الايه عن الحر يفوق عن الحر فالأدب الأدب هو الأدب والكمال والخوف من الله هو الحسب ولذلك الله تعالى في يوم القيامة لا يسأل الإنسان عن حسبه بل يسأل عملك أين عملك نعم طيب فالحسب بالجزم العد والمعدود حسب العد والمعدود يقول حسب يعني بمعنى ايه عد النقود نعم حسبوا بالنصب كالعد والعدد وقيل الحسب عدد ذوي قرابته وقوله تربت يداك معناه الحث والتحريض واصله الدعاء بالافتقار ويقال ترب الرجل اذا افتقر واطرب اذا ايسر ولم يكن قصده به وقوع الأمر بل هي كلمة جارية على ألسنة العرب لا يردون بها معنى إنما هي جارية على لسان العرب نعم ولذلك في قوله تعالى أو مسكينا ذا متربة أو مسكينا ذا متربة هي معناها على أن الإنسان يفتقر كأنه يدعو عليه بالفقر حتى يصل إلى كونه لا يكون عنده شيء إنما يملك التراب نعم كقولهم لا أرض لك ولا أم لك وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصفية حين حاضت أقري حلقي أحابست ناهرة أقرى حلقة نعم معناه أقر الله جسدها وأصابها وجع الحلق وأصابها وجع الحلق وجع الايه الحلق هذا لمن الرسول حينما الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أمر أن أن أن أن يقوموا لأجل أن يرجعوا إلى المدينة فأخبره بعض أزواجه أن السيدة صفية زوجته بنت حي بن أخطب اليهودية التي كانت من اليهود وأسلمت وزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام وقتل أبوها حي بن أخطب وكان رئيس بني قريظة وبني النضير نعم فأخبروه على أنها حائضة ولم تطف يعني الرسول عليه السلام قال حلقة عقرى حلقة يعني عقرتنا وخلتنا نتأخر نعم وحلقة يعني أصابها وجع الحلق بعد ذلك لما أخبروه قالوا يا رسول الله هم قالوا على أنه لم تطف والطواف إلى قسمان إما طواف إفاضة وإما طواف وداع فلما أخبروه على أن الطواف طواف وداع قال لا بس يعني على أننا نمشي لأن طواف الوداع يسقط عن الحائض ويسقط عن النفساء أما لو كان الطواف طواف إفاضة أو طواف الحج كان الرسول تأخر فكان تأخر عن المشي لكن لما أخبروه بأن الطواف الذي تركته ليس هو طواف الركن وإنما هو طواف الوداع عند الشافعية طواف الوداع ركن مستقل على كل من يريد أن يفارق مكة إلى مسافة القصر يجب عليه أن يطوف طواف الوداع ولا يدخل في الحج ولا يدخل في العمرة مستقل فلما أخبر الرسول بأن الطواف الذي لم تطوفه طواف الوداع نعم أخبر عليه الصلاة والسلام بأن يعني فعله لما أمرهم بأن يرحلوا ويذهبوا فلا يتأخروا على أن طواف الوداع يسقط يسقط على الحائط، يسقط عن الحائط ويسقط عن النساء، لا يجب عليه، إنما يجب على المرأة الطاهرة. نعم. طيب. ولم يرد به وقوع الأمر، وقيل قصد به وقوع الأمر لأنه رأى فيه أن الفقر خير له من الغنى، وقيل أراد وقوع الأمر لتعديه ذوات الدين إلى ذوات الجمال والمال. إيش يصير بعدين؟ لتعديه ذوات الدين إلى ذوات الجمال والمال، معناه تربت يداك إن لم تفعل ما أمرتك به، والأول أولى. الأول هو أنه لا معنى له، العرب تقوله ولا تقصد معناه. نعم. طيب. وفيه من الفقه مراعاة الكفاءة في المناكح. وفيه وفي الحديث، وفيه يعني في هذا الحديث الذي ذكره الشيخ فيه إيه؟ وفيه من الفقه مراعاة الكفاءة في المناكح. الكفاءة، الكفاءة، فلا نزوج مرأة أهلها بيت علم نزوجها على رجل جاهل، لابد من الكفاءة، لابد من الإيه؟ من الكفاءة. نعم. طيب. وأن الدين أولى ما اعتبر منها. واختلف العلماء في تحديد الكفاءة، فذهب أكثرهم إلى أنها بأربعة أشياء: الدين والحرية والنسب. الدين والحرية بأربعة. طب وانت كنت تريد أول بالرفع، تركت لنا. نعم. أربعة. الدين والحرية. إذا كان يبغى يمشي على البدل فيقول أربعة: الدين والحرية، سيد بدل المجروري مجرور بدل بعض من كل، لكن لما يقول أربعة أحدها هي أربعة، الرفع يجوز، هي أربعة، هي مبتدأ وأربعة خبر. نعم. الدين والحرية والنسب والصنعة. والصنعة يعني الكرجة، واحد يكون يعمل زبال مثلا صاحب قمامة، نزوجه على بنت رجل عالم؟ لا، إلا إذا رضيت هي أو رضي والدها فعليه، أما إذا لم ترضى هي لا. نعم. لابد من الكفاءة. نعم. والمراد بالدين الإسلام والعدالة. نعم. فلا يكون الفاسق كفءاً للعفيفة، كما لا يكون الكافر كفءاً للمسلمة، ولا العبد للحرة، ولا المؤتك للحرة الأصلية، ولا دنيء الحرفة لمن فوقه. ولا دنيء الحرفة، يعني الحرفة حقه يعني يشير القمامة، يزوج على بنت رجل عالم أو يشير الوسخ. نعم. من المراحيل. نعم. ومنهم من اعتبر فيها السلامة من العيوب، وهي الجنون والجزام والبرص والجبي. والجبي يعني قطع الذكر، الجب يعني على كونه عنينا، كون الرجل عنينا. قالوا على بعض ما نظر إلى هذه، قال الكفاءة أن يكون الرجل إيه سيدي مسلما، والحرية. وقيل ومنهم من اعتبر فيها السلامة من العيوب، ومنهم من اعتبر السلامة فيها في إيه؟ في الكفاءة، أن يكون سالما من العيوب. صحيح، يعني اعتبر الشروط الأولانية، واعتبر كذلك أن لا يكون الرجل إيه؟ عنينا، وأن لا يكون مجبوبا، لأنه هذا يرد به النكاح. لو تزوجت امرأة مع رجل مريض لا يستطيع الجماع، يرد ولا ما يرد؟ يرد، من العيوب الذي يرد بها الزوج. المرأة كذلك ترد، لها عيوب. نعم. وهي الجنون والجزام والبرص والجب. وإن كان في الرجل أحد هذه العيوب فلا يكون كفءا للمرأة البريئة منها. ومنهم من يعتبر اليسار أيضا، ويكون جماعها ست خصال. فإذا زوجت اليسار يعني الغنى، شرط أن يكون الزوج غنيا. إذا كانت هي غنية لابد أن، ليه؟ لأنها قد ولفت قد ولفت عند أهلها بإيه؟ بأن لا لا لا لا يقدر عليها. أهل أغنياء تأخذ أنت رجل فقير تتزوج واحدة غنية، نعم أهلها أغنياء، وتأتي بها إلى بيتك بعد ما كانت عند أهلها تتمتع، ها أنت ما تعطيها الشيء الذي كانت عند أهلها، دائما يقعد لإيش النزاع. نعم. فإذا زوجت امرأة دون رضاها ممن لا يكون كفءا لها لا يصح النكاح. دون رضاها، أما إذا رضيت، أما إذا رضيت فلا لوم، لأن رضيت، لأن الرضا سيد الأحكام. نعم. سواء كان المزوج أبا أو غيره، وسواء كانت المرأة بالغة أو صغيرة، وإن زوجها وليها برضاها صح النكاح، إلا أن تزوج مسلمة من كافر فلا يصح بحال، لأن الشارع ما يرضى، ولو رضيت هي لكن الشارع ما يرضى، الشارع ما يرضى أن المسلمة تتزوج بكافر. نعم. أما الرجل إذا نكح امرأة دونه في الكفاعة فيصح، وإن كان صغيرة وإن كان صغيرا وقبل له الأب نكاح أمة لا يصح. إيش يصير؟ أما الرجل إذا نكح امرأة دونه في الكفاعة فيصح، يصح لأنه هو عالي ورضي بها، هو عالي ورضي بها. نعم. وإن كان صغيرا، وإن كان الرجل صغيرا، وإن كان الرجل صغيرا بأن قبل له وليه. نعم. طيب. وقبل له الأب نكاح أمة، وقبل له نكاح أمة، لا من أول وقبل له الإيه. وأما الرجل إذا نكح امرأة دونه في الكفاعة فيصح، وإن كان صغيرا فقبل له الأب نكاح أمة. العفو هنا هذا الكلمة، أنت الكلمة ما نفهم هذه الجزء، الكلمة أنت ما ترفع حسك فيه. ها قبل له، فقبل له الأب نكاح أمة. فقبل له الأب، فقبل له الأب. أنا سمعت تقول العفو، أنا أسمعت تقول العفو. فقبل له الأب، الولد الصغير أبوه زوجه، وقبل له الأب الإيه أنه يزوجه على إيه أما. طيب. فقبل له الأب نكاح أمة لا يصح. نعم. وكذلك إذا قبل له نكاح أمة لا يصح. أما لو قبل له أدون، يعني ما هي أمة لكن أدون منه من النسب يجوز. ليه؟ طيبة بعدين. وكذلك لو اسمع يا سيدي، ليش ما يجوز نكاح الأمة؟ لأن نكاح الأمة دي يصبح بزورتها عبيد لسيدها، تبعها زي الحيوان، البقرة تتبع بزورتها، يتبعوها ولا يتبعوها والدهم؟ تبعوها. كذلك الأمة إذا أنت الحر تزوجت أمدا، نعم، لكن بشرط أن تكون فقير، بشرط أن تكون فقير، ولا تستطيع أن تتزوج حرة، ما عندك، فهذا يكون الأبناء حقونك البذورة تبع أمي، عبيد لمن؟ لسيدها. طولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم، لكن بشرط العنت، تقول أنا أخاف العنت لكن ما عندي فلوس، أخاف الزنا. الشارع يجوز لك أن تتزوج أملك، ويقول لك ترى بزورتك ما هم أحرار، ترى بزورتك بعدين البزورة حقك الأنك حقك، سيدها يبيعهم تبعها. نعم. زي القراش، زي الحيوان، ابن البقرة دي تابع لأمي لا للفحلي. نعم. وكذلك لو قبل له نكاح معيبة بجنون أو جزام أو برص أو رتق لا يصح. ها أو ردق، كيف الردق يعني الردق انسداد فرج المرأة بعظم، انسداد فرج المرأة بعظم يعني العظمتين التي فيما خلق فيما ستر الله في فرجها مضمتان بعد هذا يسمى رضق. نعم. طيب وعندنا شيء ثاني يقال له الايه هذاك مشدود بلحم لان عيوب المرأة ثلاثة الرضق. يبقى عندك الشغوب على أقرأ واحد وكذلك لو قبل له نكاح معيبة بجنون أو جزام أو برص أو رتق لا يصح. وإن قبل له نكاح كتابية أو دنيئة في النسب فقد اختلف فيه أصحاب الشافعي رحمه الله. وذهب مالك إلى أن الكفاعة في الدين وحده. وذهب مالك رحمه الله تعالى يقول لا كفاعة إلا في الدين، مسلم يتزوج بمسلمة ولو كانت هي فوق وأسفل، ما ينظر إلى الإيه، ما ينظر إلى الصفات، ينظر إلى كوني مسلم بمسلمة خلاص. نعم. وأهل الإسلام كلهم بعضهم أكفاء لبعض. ويروى معناه أن أمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود. وبه قال محمد بن سيرين وعبيد بن عمير وعمر بن عبد العزيز وابن عون وحماد بن أبي سليمان. وقال سفيان الثوري هذا كلهم قالوا إيه، قالوا على أنه لا تعتبر الكفاءة الإسلام مسلم مع مسلم سواء كان غنيا أو كان فقيرا أو كان هذا أمي إلى آخر، ما دام الإسلام خلاص. نعم. وباقي الجمهور. وقال سفيان الثوري الكفاءة في الدين والنسب. نعم. وكان يقول إذا نكح الموالي عربية يفرق بينهما. إذا نكح موالي الواو في بعد ألف ما في المولى. إذا نكح المولى، المولى يعني الذي هو أصل عبد ثم عتق، الذي أصله أبوه كان عبدا ثم عتق بعدين جاء الولد، يصير الولد إيه الموالي. إذا نكح المولى عربية يفرق بينهما وهو قول أحمد. يفرق بينهما، صار المولى إيه مفرد لأنه قال بينهما. نعم. يعني لو كانت عربية مثل السيدة زينب، مثل السيدة مو زينب السيدة مين هي زينب بنت جحش، إلا السيدة زينب بنت جحش لما زوجها الرسول بسيدنا زيد بن إيه أسامة. ها سيدنا زيد الذي أبو أسامة، سيدنا زيد ابن أسامة مو زيد بن ثابت الأنصاري، زيد بن إيه شيخ ابن أسامة ابنه، زيد ابن أيه غير شيخ زيد ابن حارثة، زيد ابن حارثة كان أول يدعى زيد ابن محمد لما الرسول هو أصل سيدنا زيد هذا أصله عربي من العرب الذين يسكنون جهة الشام، لكنه سرق وهو صغير، سرق خرج مع أمي لزيارة أخوالي فسرق وجاءوا به إلى سوق عكاظ وباعوا سوق عكاظ، فاشتراه أحد أبناء أخت السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، وجاء بها هدية للسيدة خديجة، فلما جاء في بيت الرسول نعم وراد السيدة خديجة سيدنا زيد بن حارثة يحبه الرسول عليه الصلاة والسلام وهبته قد هو لك يا محمد، زيد بن حارثة هو لك هبة. فالرسول عليه السلام في ذلك الوقت كان التبني جائز، فالرسول خرج به إلى المسجد الحرام وقال في ملأ من قريش زيد بن حارثة ابني، زيد ابني يعني ابني يعني تبنه هذا المعنى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فصار الناس يقولون ايه زيد بن محمد حتى نزل قوله تعالى ادعوهم يا ابا بالله شوية نعم طيب. فبعد ذلك صار ينادى زيد بن ايه محمد زيد بن حارثة. بعد المنع صار ينادى ايه زيد بن ايه ابن حارثة. اول كان ينادى زيد بن محمد بعد ذلك الرسول عليه السلام زوجه على بنت عمته زينب بنت جحش بنت ايه بنت عمد الرسول. لكن هي ما سار بينهما توافق. ليه؟ لان هي تقول انا حرة، انا لم يكن فيها في في في ايه رق، وانت فيك رق، فتبيع. لما تتخاصم معه تقول له انا شريفة وانت مولى، انت قد بعت بكم بالدنانير، وانا في اصلك رق. فلما قضى زيد منها وطنا زوجناك. الله تعالى اراد ان تتزوج بسيدنا زيد ولم تعش معه لكي يبطل الله سبحانه وتعالى التبني. ادعوهم لآبائهم. نعم طيبة. ما يصير العشر اذا انسان تزوج بامرأة هي غنية وهو فقير؟ ما نادر كان يعيش، نادر ما يعيش، دائما في نكد. تقول له انا اعطيتك، انا سويتك، انا اسكنتك في بيتي وانت ما عندك بيت. دائما تمن عليه. نعم. وكذلك اذا زوجت برجل مولى، يعني قد سبق ان احد ابائي كان عبدا وبيع، فهي تقول انا حرة من ابائي كلهم، من ادم الى ابي كلهم احرار، وانت قد بيع ابوك، فترتفع عليه. نعم. ويروى عن ابن عباس وسلمان ان المولى لا يكون كفءا للعربية. لا يكون كفءا للعربية. نعم. لكن مع ان الرسول زوج زينب لمن؟ لزيد بن حارثة. الرسول فعل ذلك، لكن ما دامت العشرة، يعني ما دام الزواج، وصاروا دائما يتخاصم. حتى الرسول عليه السلام يأتي إلى سيدنا زيد ويقول له امسك عليك زوجك واتق الله. نعم طيب. لكن لأمر يريده الله سبحانه وتعالى وهو إبطال التبني. نعم. وذهب قوم إلى أن قريشا بعضهم أكفاء بعض، والعرب بعضهم أكفاء بعض، ومن كان من الموالي له أبوان أو ثلاثة في الإسلام، وبعضهم أكفاء بعض، فأما من كان عبدا فأُتق أو ذميا فأسلم أو ذميا فأسلم، يعني كان ذميا يعني كان معاهد على دينه لكن تعاهد مع الحكومة، مثل القناصر في جدة. نعم نعم. فلا يكون كفءا لامرأة من الموالي لها أبوان أو ثلاثة في الإسلام، وهو قول أصحاب الرأي. نعم. أصحاب الرأي الأحناف. نعم. ويهتج ما يعتبر مجرى الدين بما روي عن أبي حاتم المزني. شغل يا سيدي. ويهتج من يعتبر العلماء الذين يقولون الكفاءة هو الدين فقط، مسلم مع مسلم خلاص، إيش الدليل حقهم؟ إيش الحجة حقهم الدليل؟ ويحتج من يعتبر مجرد الدين بما روي عن أبي حاتم المزني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد. فهنا الرسول نظر إلى الدين ونظر إلى الإسلام وإلى آخره. نعم. قالوا يا رسول الله وإن كان فيه؟ قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ثلاث مرات. هم يقولون وإن كان فيه، وإن كان فيه يعني وإن كان فيه رق، وإن كان فيه كذا، فالرسول يقول ممن ترضون دينه وأمانته فزوجوه. نعم. وأبو حاتم المزني له صحبة. نعم. فلا يعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث. نعم. وقال هذا حديث حسن غريب، وهو كما قال شواهده منها ما أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا بلفظ إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وإلا تفعلوا فتكن فساد، يعني يبقى نساؤكم من غير أزواج ويبقى أولادكم من غير أزواج، فيحصل فيكم الإيه؟ كثرة الزنا، نسأل الله السلام. هذا يمتنع وهذا يمتنع، بعد ذلك يحصل إيه؟ يحصل الزنا، نسأل الله السلام. نعم. وأخرجه ابن ماجه والحاكم، وأخرجه ابن عدي من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وأخرج مسلم في صحيحه عن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم.